تلقى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري برقية التهنئة من السيد جيرنوفسكي رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي يوم 15 من الشهر الحالي بمناسبة ذكرى 105 لميلاد الزعيم العظيم كيم إل سونغ. ذكر مرسلها أن الرئيس كيم إل سونغ أرسى أسس علاقات الصداقة والتعاون بين الشعبي البلدين والتي كانت تتطور تطورا مؤاتيا لطمان سلام منطقة آسيا والباسيفيك وأمنها في الظروف التاريخية الجديدة. وتمنى للقائد الأعلى كيم جونغ أون وحزب العمل الكوري وأبناء جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تقدما في كل ميادين الحياة ولشبه الجزيرة الكورية سلاما ولكل أسر جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية السعادة، ورغب في توسيع وتوثيق الارتباط الاقتصادي والثقافي بين البلدين، وذلك بمناسبة العيد القومي في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.